يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما ساقه وأجمله من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث إنه أورد في مقدمة هذه الفضائل مجملا لهذه الفضائل وساقها بأسلوبه رحمه الله، ثم بعد ذلك يتبعها بعقد أبواب لكل فضيلة من هذه الفضائل ضمن باب يسوق فيه الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذه المناقب المجملة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الخليفة الراشد رابع الخلفاء الراشدين وصهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووالد سبطيه يعني سبطي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وزوج سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد وقفنا عند الكلام على قول المؤلف رحمه الله قال: وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ولي كل مؤمن بعدي. هذه المقالة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه فيما ذكره وفيما سيذكره ويخصه بأبواب تتناول هذا الموضوع. والمراد بقوله أنت ولي كل مؤمن بعدي يعني أنه من الولاية التي أخبر الله جل وعلا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فيراد بها الولاية العامة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد قال في غدير خم يرد بذلك على بعض المنافقين وعلى بعض من مال من علي رضي الله تعالى عنه من أهل اليمن الذين ادعوا أن النبي أن علي رضي الله تعالى عنه لم يقم فيهم الدين، وأنهم شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ أو ظلمهم أو نحو ذلك. ولما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم القول في علي رضي الله تعالى عنه خطبهم تلك الخطبة المشهورة في غدير خم، وهو عائد من مكة يعني من أداء فريضة الحج، حج الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضائل علي رضي الله عنه ومناقبه، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وأراد بهذا الولاية العامة التي تجري بين المسلمين، فإن المؤمنين يحب بعضهم بعضا لا سيما إذا كانوا من أهل الإيمان وكانوا من أهل التقوى. وعلي رضي الله تعالى عنه ممن اتصف بهذه الصفات، لذلك أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بولايته وقال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وفي هذه الرواية: أنت ولي كل مؤمن بعدي يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى جعل الولاية لنبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: وسد الأبواب من المسجد غير باب علي، يعني ومما جاء في فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تسد الأبواب الشارعة إلى المسجد باستثناء باب بيته عليه الصلاة والسلام وباب بيت علي، وذلك لأن بيت علي رضي الله تعالى عنه كما يذكر علماء التاريخ وعلماء السير أنه كان مشرعا إلى المسجد، وأنه لا يدخل إليه إلا من جهة المسجد. لكن جاء في هذا ما هو أشهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسد كل الخوخات التي كانت تشرع إلى أو إلى المسجد بإلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبقائها، وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وإذا ثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبواب في أمر الأبواب فتكون منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه. وسيأتي الكلام حول هذا الحديث. قال: ويدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. جاء في رواية تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لجنب أن يدخل المسجد غيري وغيرك، يعني لعلي رضي الله تعالى عنه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير شارعة المسجد، إلا بيت علي وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى رخص لمن أراد أن يعبر المسجد يعبره ولو كان جنبا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فلما كان أمر بيت علي رضي الله عنه كذلك، وأن علي رضي الله عنه يسكن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، رخص له في هذا. وهو أيضا في قوله: من كنت مولاه فإن عليا مولاه، سبق أن أشرنا إلى سبب ورود هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم غدير خم، عندما نال بعض الصحابة رضوان الله عليهم من علي، خصوصا من كان معه في اليمن، لما قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن إلى مكة وقد أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن بعض أهل اليمن الذين كان علي رضي الله تعالى عنه أميرا عليهم وكان مبعوثا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تكلموا في علي رضي الله تعالى عنه مما أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب هذه الخطبة وقال: من كنت مولاه فإن عليا مولاه. قال: وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم، يعني رضي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن أفراد الصحابة رضوان الله عليهم علي بن أبي طالب. فرضى الله جل وعلا عن الصحابة يتضمن رضاه عن علي رضي الله عنه، وهذه ليست منقبة خاصة بعلي، بل هي خاصة بالصحابة رضوان الله عليهم. وهذا ما جاء في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا إنما كان في يوم الحديبية، يوم أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال وأن لا يفروا، وذلك عندما شاع في جيش المسلمين وفي أوساطهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتلته قريش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث عثمان إلى مكة يفاوض أهل مكة ويطلب منهم أن يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمرة التي جاء من أجلها، وكان هذا في السنة السادسة من الهجرة، يوم أن أرى الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤيا، وهو أنه يدخل بيت الله هو وأصحابه محرمين مؤدين مناسك العمرة لا يخافون. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في منامه فأمر أصحابه وحثهم على أن يخرجوا معه، فخرجوا نحو من 1500 إلى 1600 شخص، وصاروا متجهين إلى مكة إلى أن وصلوا الحديبية، وعندئذ بركت ناقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على مشارف الحرم، فقال الناس إن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء قد خلأت، بمعنى أنها ضعفت وهزلت وما أصبحت قادرة على السير. قالوا إن القصواء قد خلأت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ورد وقال ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، أي ليس من عادتها أنها تخلأ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام منه من ربه جل وعلا، فكان ذلك من الوحي، يعني إن الله حبس الناقة على مشارف مكة كما حبس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله يعني ما فاوضتني قريش في شيء يعزز أو في شيء يعظم شعائر الله إلا قبلته منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يفاوضهم في أمر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأداء مناسك العمرة، وأنه إنما جاء للنسك ولم يأتي للجهاد، لكن أهل مكة أصروا إصرارا شديد بأنه لا يدخلها عليهم وأنهم لا يأذنون له بالدخول. ولما ذهب إليهم عثمان رضي الله تعالى عنه أكرموه، إذ أنه رجل منهم ومن أشرافهم، واستقبلوه استقبالا حسنا وعرضوا عليه أن يؤدي مناسك العمرة، لكنه رضي الله تعالى عنه أبى إلا أن يؤديها مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومكث فيهم أيام لعلهم يستجيبون لما فرضه عليه، لكنهم أصروا أن لا يسمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشاع بين القوم وفي معسكر المسلمين أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل وأن قريشا قتلته، فلذلك بايع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان معه في الجيش، وبايعه كل المؤمنين إلا المنافقين الذين كانوا يختفون في أو خلف رواحلهم، ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وأن لا يفروا حتى الموت. ولما أجرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة أخذ يده اليمنى وضرب بها يده اليسرى وقال هذه بيعة عثمان رضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والمراد بهذا الفتح إنما هو فتح مكة، إنما هو فتح خيبر، إنما هو فتح خيبر. نعم كان معه بعض المنافقين، وقد سمى رجال السيرة منهم الجد بن قيس يقول رأوه يختفي تحت راحلته، والصحابة رضوان الله عليهم مبايعون لأنه أبى أن يبايع. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن جاء بعض أهل مكة كالأحابيش وغيرهم ليروا النبي صلى الله عليه وسلم ويستطلعوا أمره. ثم إن قريشا بعثت بعد ذلك بسهيل بن عمرو الذي أبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومحل الاستدلال من هذا الخبر هو أن الله تعالى أنزل هذه الآية وأعلن فيها رضاه عن المؤمنين. قال: قد رضي الله عنهم، يعني أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فهل حدثنا أنه سخط عليهم؟ أي وما دام الله قد رضي عنهم فإن الرضا باقي ولا يرفع إلا إذا جاء ما يخالفه ولم يرد ما يخالفه، فكأن أمر الرضا باق، وإذا بقي هذا الرضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما فإنه يتناول الرضا عن علي رضي الله تعالى. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين قال له في حاطب بن أبي بلتعة: إذن لي فأضرب عنقه. قال: وكنت فاعلا، يعني لو أذنت لك أن تضرب عنق حاطب أتفعل ذلك؟ لا شك إن هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكن جاءت العبارة لو بلو التي تدل على الامتناع من أجل الامتناع، أو نعم، امتنع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع ضرب عنقه، لو حرف امتناع الامتناع، امتناع الامتناع، ولذلك لم تضرب عنقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يضرب عنق باء حاطب لأنه من أهل بدر، ولأنه لم يؤمر بضرب أعناقهم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمنقبة لهم، وهي أن الله غفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم. وهذا الخبر إنما استدل به المؤلف بما أو بلازمه أو بما يتضمنه، لأنه يريد أن يقول: إذا كان الله قد أكرم أهل بدر ونجاهم وعصمهم وغفر لهم ما يقع منهم من ذنوب، فإن علي رضي الله تعالى عنه هو أحد أهل بدر، أحد أهل بدر، ولذلك يستحق أن يشاد به في هذا الموضع. وهذا ما قاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر، يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حين قال له في حاطب، وعمر رضي الله عنه إنما قال في حاطب ما قال وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه لما بدا من حاطب رضي الله تعالى عنه من أمر خالف فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى بشر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يفتح عليه مكة، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، لكنه كان محتاطا حيطة كبيرة، حيث لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطن وموضع الغزوة. وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام في كثير من غزواته، كان إذا أراد الخروج ورى، فإذا أراد الشمال يعني أشار إلى الجنوب أو نحو ذلك، حتى يأخذ العدو على غرة. ولذلك دعا الله أن يحفظ عليه أمر خروجه إلى مكة، ولكي يباغت أهل مكة ولا يعرفون عن ما أعد لهم في تلك المعركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتم أمر خروجه إلى مكة، وكان يعد لذلك العدد والعدد. وكأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه فطن لهذا الأمر، وهو يقول عن نفسه إنه لم يكن من أهل مكة، وإنما كان يعني ممن نزل مكة هو وأهله، ولم يكن من أهل من أنفسهم. لذلك رأى أن يكتب إلى أهل مكة لكي تكون له يد عندهم، فيحفظون أهل حاطب بسبب هذا الأمر الذي أخبرهم به حاطب. لذلك كتب حاطب رضي الله تعالى عنه كتابا إلى أهل مكة، وأعطاه امرأة عجوز، وطلب منها أن تخبئه بحيث لا يطلع عليه أحد. وأخذت المرأة الخطاب وعقصته في شعرها، يعني مع شعرها، ومثل هذا الفعل لا يطلع عليه أحد. ولما انطلقت تريد مكة مع ركب، أعلم الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن هناك من يريد أن يفشي سره عليه الصلاة والسلام، لكن المرأة كأنها لم تذهب بعيدا عن المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرها علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وغيرهم رضوان الله تعالى عليه. فلما قدموا روضة خاخ ونزلوا بها وسألوا عن المرأة فوجدوها، وطلبوا منها أن تخرج لهم كتاب حاطب الذي بعثه معها، فكذبت عليهم وقالت ليس معي خطابا لحاطب ولا غيره. لكن علي رضي الله تعالى عنه هددها وقال والله ما كذبنا ولا كذبنا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين، ويستحيل أن يبعثهم في أمر مبني على الكذب. وهو أيضا يعني حاطب رضي الله تعالى عنه لما كتب هذا الكتاب وأعطاه هذه المرأة أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي إنما يخبر عن ربه، إن هو إلا وحي يوحى. فهددها وقال لها والله لتخرجن الكتاب أو لنعرينك، يعني نفتش جسدك كله. فقالت إذا تنحوا فتنحوا، فأخرجت الكتاب من عقدي أو عقص شعرها. ومن لطف الله بأمته بأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام، ما كانت المرأة تعلم عن ما في الكتاب، وأخذت الكتاب كما هو مختوم ولم تفضه. فلما سلمته الكتاب رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا إليه الكتاب، وكتم الله على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر خروجه إلى أهل مكة. فالشاهد من هذا الأثر أن الله اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فإن الله اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فإذا كان الله تعالى قد غفر لحاطب ابن أبي بلتعة والذي بدا منه ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدا منه ما يخالف أمر المسلمين، ومع ذلك الله غفر له، فمغفرته جل وعلا لغيره ممن لم يرتكب خطيئة من باب أولى، ويدخل في ذلك علي رضي الله تعالى عنه. هذا وجه الاستدلال بهذا الخبر. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين قال له حاطب، قال له في حاطب بن أبي بلتعة: إذا لي فأضرب عنقه. قال: وكنت فاعلا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم قال رحمه الله: ها، ذهبت إلى مكة لأنها لا تدري ماذا في الخطاب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال: قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم النهشلي قال: قال حدثنا الكرماني ابن عمرو أخو معاوية بن عمرو قال: قال حدثنا إسرائيل بن يونس قال: قال حدثنا حكيم بن جبير عن علي بن شداد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقد كانت لعلي رضي الله تعالى عنه 18 منقبة لو لم يكن له إلا واحدة منها نجا بها، يعني بهذه الواحدة، فما بالك إذا اجتمعت 18. ولقد كانت له 13 ما كانت لأحد قبله، يعني 18 منقبة تميز وتفرد رضي الله تعالى عنه منها 13 منقبة، وبقيت 5 منقبات كان هو فيها يعني يشاركه غيره. ومن هذه المناقب ما سبق أن ذكره، وسيأتي أيضا من المؤلف تفصيل لهذه المناقب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا عباد بن يعقوب قال: قال أخبرنا عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا إلا علي رضي الله تعالى عنه رأسها وشريفها وأميرها، ولقد عاتب الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غير آية من القرآن الكريم وما ذكر علي رضي الله عنه إلا بخير. هذا الخبر علق عليه المؤلف المحقق بقوله إن إسناده ضعيف لأن فيه عيسى بن راشد وهو مجهول وخبره منكر، والبخاري رحمه الله أورده في كتابه الضعفاء، وكذلك أورده الإمام الذهبي في كتابه الميزان، قال وفيه عباد بن يعقوب هو الرواجني صدوق رافضي وبالغ ابن حبان فقال يستحق الترك. ولا شك ان بعض الروايات او بعض الالفاظ التي جاءت فيها يعني ما يوافق بدعة الروافض، واهل العلم على ان الراوي اذا كان من المبتدعين فلا يقبل خبره لا سيما اذا كان مما يعيد بدعته. قال وفيه علي بن بديمة الجذري ثقة رمي بالتشيع، لكن الخبر أورده أبو نعيم في معرفة الصحابة، وأورده الطبراني في المعجم الكبير، كلاهما عن عيسى بن راشد. قال وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، قال فلم نكتبه مرفوعا إلا من حديث ابن أبي خيثمة والناس رأوه موقوفا، يعني إن هذا الخبر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما هو موقوف يعني من قوله وليس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر فضائل علي رضي الله عنه على سبيل الإجمال بدأ في تفصيلها، قال رحمه الله باب ذكر محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأن علي رضي الله عنه محب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إن المحبة متبادلة فيما بينهم. أورد المصنف رحمه الله الآثار التالية، قال رحمه الله وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن الحسن عن خارجة بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فدعا علي رضي الله عنه فأعطاه. هذا الخبر مر بنا في أول الباب على سبيل الإجمال، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما غزا غزوة خيبر كان قد أعطى الراية في أول يوم لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفتح عليه، وهكذا في اليوم الثاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم في عشية اليوم الثاني لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح عليه، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم يعني إن الصحابة رضوان الله عليهم استشرفوا لهذا الأمر. يقول عمر رضي الله عنه ما رغبت ولا تمنيت الأمارة إلا في ذلك اليوم، لما فيه من الفضل ولما فيه من المنقبة بأن الله يحب ذلك ذلك القائد الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فلما كان من الغد وجاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه، وجاء في هذه الرواية أنه إنما بقي علي في رحله ولم يقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولعله يعني استبعد هذا يعني هذا الفضل في ذاته واشتغل بما يراه يعني خيرا له وللمعسكر أن أخذ يطحن لهم الدقيق لكي يساعدهم طحنه على يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن يعطي الراية لرجل فاشتغل علي رضي الله تعالى عنه بأن يطحن لأصحابه ويعد لهم الطعام، ولأن في ذلك يعني فضل ومنقبة له وخدمة لمن معه من المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنه كان أيضا علي رضي الله عنه يعاني من مرض في عينيه، وكان أرمدا يعني مصاب بداء الرمد، لذلك قالوا له إنه أرمد لا يكاد يبصر أي من شدة الألم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى فدعي جيء به يقاد، أي لأنه لا يستطيع أن يفتح عينيه ليرى طريق. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينفث في عينيه فبرئتا وعادتا يعني أحسن مما كانت عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وقال له انطلق على رسلك، فانطلق رضي الله تعالى عنه ومشى خطوات، لكنه تذكر على ما يقاتلهم وماذا يجني من قتالهم، فقال له عليه الصلاة والسلام مبينا، قال له صلى الله عليه وسلم انطلق على رسلك وقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانطلق رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في هذا الأثر وفي غيره أنه قاتلهم وأنه فتح حصونهم بما في ذلك الحصن المشهور الذي يسمى بحصن مرحق، وأنه استطاع أن يسبي الذراري الموجودة في هذه الحصون بما فيهم صفية بنت حيي بن أخطاب، والتي كانت ضمن الأسر الأسرى الذين أسري به أو أسرى بهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من الأسرى الذين أخذوا وكانت من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أشار إليه بقوله وأنه جاء بصفية. ثم قال رحمه الله في رواية ثانية، هذه الرواية الثانية، الحديث أشار المؤلف إلى أن سنده ضعيف، لكن بين أن الحديث هذا له أصول وأصوله ثابتة وقد روي في الصحيحين حيث أخرجه البخاري كما أشار إلى ذلك، قال والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما كما سيأتي في التخريج، حيث أخرجه البخاري في مناقب علي رضي الله تعالى عنه وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، ومن قبل أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس ومن حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه البخاري في مناقب علي ومسلم في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم من حديث سهل بن سعد الساعدي، إلى غير ذلك مما أشار المؤلف إلى درجته. ثم ساق رواية أخرى فقال رحمه الله، قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلد عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وجاء في بعض الروايات يفتى عليه، فقال أين علي، أي فلما جاء اليوم الثاني وتعرض الصحابة رضوان الله عليهم له عليه الصلاة والسلام، فقال أين علي؟ قالوا يطحن، وما كان أحد منهم يرضى أن يطحن، يعني ليعد الطعام. قال فأتي به فدفع إليه الراية فجاء بصفية، أي فأتي إليه. وفي الكلام إجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم انبصق في عينيه أو نفث في عينيه فشفيتا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية أو حمله الراية وجهز معه الجيش وقال لهم ضع على رسلي. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يوم خيبر، يعني إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأدفعن الراية إلى يد رجل يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتطاولت لها. قال فقال لعلي رضي الله عنه قم، فدفع اللواء إليه ثم قال اذهب ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. قال فمشى هنيها ثم قام ولم يلتفت للعزمة، ومعنى للعزمة يعني لليمين التي حلفها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه على ما أقاتل الناس وعلى ما أقتل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا الحديث فيه تفصيل وبيان لما فعله علي رضي الله تعالى عنه ولما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حقق النبي علي رضي الله عنه ما كلف به، ومعناه أن الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق لعلي. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب قال أخبرنا علي بن هاشم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأصحابه فجاء منكسفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تنهزمون؟ أما أني سأبعث إليهم رجلا يحب الله عز وجل ورسوله ويحبه الله؟ فقالوا يا رسول الله هو أرمد. ثم قالوا ادعوا لي عليا، فجيء به يقاد. قال فتفل في عينيه ودعا له بالشفاء وأعطاه الراية، فما لحق به آخر أصحابه حتى فتح على أولهم رضوان الله تعالى عليهم.